قلب مع الجمع في المشتغل اثنان شرط في انتهاء ما قد نكر وذو الفراد لدى من يعقل وما به الفراد جعله في بعض أن الفراد الثاني يعجو في مجاز جسما وذات فرع منهما ثم المحاشاة وقصص من آخر القسمين دون جحد أول سما واتحد القسمان فالقدما وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معين يد وقس على الخارج للمصار رب شيخ من ثناع جانب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زال كلام الناظم رحمه الله تعالى مرتبطا بباب التخصيص وأحكامه، ولما تكلم في البيت السابق عن أن بعض العلماء مثل القفال الشاشي يوجب بقاء أقل الجمع في التخصيص، استطرد بعد ذلك في ذكر هذه المسألة وهي مسألة أقل الجمع، يعني ما أقل ما ينطبق عليه لفظ الجمع في لغة العرب، هل هو الاثنان أو الثلاثة أو الأربعة أو الأكثر، فتعرض لهذه المسألة استطرادا، فذكر أن المشهور عن الإمام الحميري وهو مالك رحمه الله تعالى أن المشهور عنه أن أقل معنى الجمع اثنان، فلفظ الجمع عند مالك رحمه الله في المشهور ينطبق على اثنين، واستشهد يعني لهذا القول ببعض النصوص التي جاء فيها التعبير بالجمع والمراد اثنان. السلام كما في قوله تعالى فقد صغت قلوبكما، والمقصود قلباكما، فوجد أن في لغة العرب يطلق الجمع ويراد به الاثنان، ومن هنا كان مستندا لهذه الرواية عن الإمام مالك في أن أقل الجمع اثنان. وقوله المشتهر يعني هذا يدل على أن هناك رواية أخرى عن الإمام مالك رحمه الله، وهي رواية ذكرها بعض المالكية كابن القصار وغيره، وهذه الرواية توافق قول الجمهور وهو أن أقل الجمع ثلاثة، أقل حد ينطبق عليه لفظ الجمع هو ثلاثة. ثم ذكر في هذا البيت مسألة أخرى، هي مسألة الفرق بين جمع القلة والكثرة، بمعنى أننا إذا عرفنا أن أقل الجمع ثلاثة كما هو مذهب الجمهور بدليل إجماع أهل العربية على التفريق بين المثنى والجمع، وأن الاثنين يقال له مثنى وله لفظ خاص بخلاف الثلاثة، فبناء على هذا هل يختلف أقل الجمع باختلاف صيغة الجمع؟ لأن صيغة الجمع أحيانا قد تكون صيغة قلة وتكون صيغة كثرة، وقد تكون الصيغة يعني من باب المعرفة وقد تكون الصيغة من باب النكرة، فهل يختلف المبدأ والمنتهى في هذه الصيغ أو لا؟ فقال ذا كثرة أم لا وإن منكرة، بمعنى أن أقل معنى الجمع عند الإمام مالك اثنان بدون تفريق بين جمع الكثرة وجمع القلة، فكل منهما أقل حد ينطبق عليه هو الاثنان بدون تفريق، وهذا نفي التفريق هذا إنما هو فيما لو كان معرفة، يعني لو كانت صيغة الجمع سواء قلة أم كثرة لو كانت معرفة فلا فرق بينهما، بمعنى أن أقل الجمع اثنان عند مالك وثلاثة عند الجمهور ولا منتهى لأكثرهما، كما في قوله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم، فالألسنة في الأصل هي جمع قلة، أفعلة وأفعل ثم فعل ثم أفعال جمع قلة كما يقول ابن مالك، لكن ليس المقصود هنا في هذه الآية أن هذا الجمع جمع قلة وبالتالي لا يجاوز العشرة، في منتهى، وإنما لا حد لأكثره، والفرق في انتهاء ما قد نكر. أما لو كانت صيغة الجمع هنا من باب النكرة، فهنا لا فرق بين الصيغتين في المبتدأ، اثنان عند مالك وثلاثة عند الجمهور، ولكن الفرق بينهما يظهر في المنتهى. في المنتهى بمعنى أن صيغة جمع القلة أكثره 10، وأما صيغة جمع الكثرة فلا حد لأكثره. ثم قال رحمه الله: وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الأفراد لدى من يعقل، وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقال. في هذه الأبيات يريد الناظم رحمه الله أن يفرق بين نوعين من العموم. الأول هو ما يسمى بالعام المخصوص، والثاني هو ما يسمى بالعام الذي أريده الخصوص، وهما مصطلحان يستعملهما العلماء في كتب العلم كثيرا، فيقولون هذا من العام المخصوص، أو هذا من العام الذي أريد به الخصوص. فما الفرق بين الصيغتين؟ تعرض للفرق الأول فقال: وذو الخصوص، يعني العام متصف بالخصوص بمعنى العام المخصوص، وذو الخصوص يعني العام المتصف بالخصوص، هو ما يستعمل في كل الأفراد لدى من يعقل، بمعنى أن العام المخصوص هو ما يقصد به جميع الأفراد، هو ما يقصد به جميع الأفراد من ناحية الاستعمال ومن ناحية اللفظ، من ناحية الاستعمال ومن ناحية اللفظ. فقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا عام مخصوص، وهو لفظ عام يقصد به جميع الأفراد. من حيث ماذا؟ من حيث الاستعمال، استعمالات الناس وأهل اللغة، ومن حيث اللفظ، الدلالة اللغوية لهذه الكلمة في لغة العرب. فهذا اللفظ إذن يشمل جميع المطلقات، كل مطلقة تدخل في هذا اللفظ، فيقصد به جميع الأفراد من حيث الاستعمال واللفظ لا من حيث الحكم، لأنه من حيث الحكم دخله التخصيص. فأخرجنا من هذا العموم الآيسة، وأخرجنا الصغيرة، وأخرجنا الحامل، وأخرجنا المطلقة قبل الدخول والمسيس، فهو من العام المخصوص. فالعموم فيه مقصود استعمالا ولفظا وتناولا، ولكن غير مقصود من جهة الحكم. لماذا؟ لأنه دخله التخصيص. هذا العام المخصوص. النوع الثاني وهو العام الذي أريد به الخصوص، وهو ما قال عنه: وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاد. النقاد جمع ناقد، وهو العالم البصير الذي يميز الحق من الباطل، مثل البائع الناقد الذي يميز بين الجيد والرديء من الدراهم والأموال. فالنقاد من العلماء قالوا بأن العام الذي أريد به الخصوص إنما يقصد به بعض الأفراد، إنما يقصد به بعض الأفراد ابتداء، يعني عند استعمال هذا اللفظ ابتداء إنما قصد به بعض الأفراد، لم يقصد به جميع الأفراد أولا ثم دخله التخصيص وأخرج به بعض الأفراد، لكنه في حال ابتداء استعمال هذه الكلمة قصد به بعض الأفراد الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. قال لهم الناس لم يقصد بهذا اللفظ عند استعماله في ابتداء الأمر، لم يقصد به جميع الناس، ثم جاء الدليل ليخصص: إن الناس قد جمعوا لكم. كذلك لم يقصد بهذا العموم ابتداء وجميع الأفراد، ولكن من الابتداء، من حال الاستعمال لهذه الكلمة، إنما قصد بهذه الصيغة بعض الأفراد. ولهذا يعني تكون قرينة هذا النوع من العموم، قرينته غالبا ما تكون قرينة عقلية أو قرينة عادية، بمعنى أن العقل ابتداء يدرك أن العموم هنا غير مقصود. بخلاف العام المخصوص، فالغالب أن القرينة إنما تكون قرينة لفظية وليست قرينة عقلية أو قرينة حالية. الله خالق كل شيء، العقل يدرك أن قوله كل شيء لا يشمل ذات الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يتصور أن يكون خالقا ومخلوقا في نفس الوقت. فهذا هو النوع الثاني، وهو العام الذي أريد به الخصوص، وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاد. والثاني يعزو للمجاز جزما، وذاك للأصل وفرع ينمى. والثاني يقصد بالثاني هو أقرب مذكور، وهو العام المراد به هذا النوع الثاني، أعزو يعني أسمه للمجاز جزما أي قطعا، بمعنى أنه نوع من المجاز قطعا ويقينا. لماذا؟ لأنه لفظ وضع لإفادة الكل والعموم، ولم يستعمل في هذا المعنى، وإنما استعمل في الخصوص الذين قال لهم الناس. لفظ الناس هذا في لغة العرب ينطبق على كل إنسان، على كل إنسان، فهو وضع لإفادة العموم في هذه الأفراد، ولكن لم يقصد به هذا المعنى، إنما استعمل هذا اللفظ في بعض أفراده في الخصوص. واللفظ إذا استعمل في غير ما وضع له في الأصل فهو من باب المجاز وليس من باب الحقيقة. والثاني أعزو للمجاز جزما، وذاك، وذاك يعود إلى النوع الأول وهو العام المخصوص، وذاك للأصل وفرع ينمى، يعني ينسب للأصل وهو الحقيقة في قول، وينسب للفرع وهو المجاز في قول آخر. بمعنى أن العلماء اختلفوا في العام الذي دخله التخصيص، هل هو حقيقة أو مجاز؟ فبعض العلماء يقول هو مجاز، هو مجاز، لأن هذا اللفظ العام بعد التخصيص صار لفظا مستعملا في بعض أفراده في غير ما وضع له، أنه وضع للعموم، ولكن بعد التخصيص لم يستخدم في العموم، إنما استخدم في الخصوص، فإذا هو لفظ استعمل في غير ما وضع له، وهذه علامة التجوز. وبعض العلماء يقول لا، هو يعني ينسب للأصل بمعنى للحقيقة. لماذا؟ قالوا لأنه كان حقيقة قبل التخصيص، قبل دخول التخصيص كان حقيقة، فنحن نستصحب هذا الأصل، والأصل بقاء اللفظ على مدلوله الأصلي، نستصحب هذا الأصل ونتمسك به بعد التخصيص. والفريق الأول أجاب عن هذا بأن هناك فرقا بين هذا اللفظ قبل التخصيص وبين هذا اللفظ بعد التخصيص، فهو قبل التخصيص كان مستعملا في جميع الأفراد، وبالتالي يكون لفظا عاما استعمل في العموم، فهو حقيقة بهذا الاعتبار، ولكنه بعد التخصيص لم يستخدم في العموم، إنما استعمل في الخصوص، فيكون من باب المجاز. والدلالة مختلفة، لأن الدلالة هناك يعني كان يدل على هذه الأفراد المتبقية بعد التخصيص مع غيرها، مع الأفراد المخصصة الخارجة بالتخصيص، وبعد التخصيص صار هذا اللفظ يتناول الباقي بعد التخصيص فقط. ولهذا قالوا عبارتهم المشهورة: الشيء مع غيره، غيره لا مع غيره. الشيء مع غيره يعني دلالة هذا اللفظ على الأفراد الباقية مع الأفراد الخارجة بالتخصيص، غيره يعني هذا اللفظ يختلف عن اللفظ غيره لا مع غيره، يعني يختلف عن اللفظ الذي يدل على الباقي بعد التخصيص دون الخارج بالتخصيص. والثاني يعزو للمجاز جزما، وذاك للأصل وفرع ينمى. ثم المحاشاة وقصر القصد من آخر القسمين دون جحد. ثم المحاشاة وقصر القصد، المقصود بالمحاشاة وقصر القصد، وهذا مصطلح يستخدمه المالكية أكثر من غيرهم، المقصود به التخصيص بالنية، التخصيص بالنية، بمعنى أن المتكلم يتكلم بلفظ عام ولكنه ينوي بعض أفراده، ينوي بعض أفراده ولا يقصد الجميع، يعني يقول مثلا والله لا أكل طعاما، ويقصد بالطعام بعض أنواعه كالبر مثلا، ولا يقصد كل ما يصدق عليه طعام في اللغة. فهذا الذي يسمى بالمحاشاة وقصر القصد وهو التخصيص بالنية من آخر القسمين دون جحد، من آخر القسمين يعني من العام الذي أريد به الخصوص دون جحد دون خلاف. ثم المحاشاة وقصر القصد من آخر القسمين دون جحد، وشبه الاستثناء لأول سما واتحد القسمان عند القدماء. وشبه الاستثناء لأول سما، الأول المقصود به العام المخصوص، فالناظم يقول بأن الاستثناء وما يشبهه من المخصصات المتصلة هذه كلها تنتمي إلى النوع الأول وهو العام المخصوص. العام المخصوص، فكل عام دخله التخصيص بالاستثناء وما يشبهه مثل الشرط والصفة والبدل، كل هذه المخصصات هي من النوع الأول وهو العام المخصوص وليس من العام الذي أريد به الخصوص. وشبه الاستثناء لأول سما واتحد القسمان عند القدماء، يعني أن القدماء من الأصوليين اتحد عندهم القسمان، يعني العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، يعني هما قسم واحد عندهم. لماذا؟ قالوا لأنهم لم يتعرضوا للتفريق بينهما، لم يتعرضوا للتفريق بينهما. وهذا التعليل يعني عليل، بمعنى أنه نقول بأنه لا فرق عند القدماء لأنهم لم يفرقوا أو لم ينقل التفريق عنهم فيه، يعني هذا لا يكفي، يعني عدم نقل التفريق لا يعني عدم وجود التفريق بينهما، قد يكون الفرق بينهما واضحا ولكن لم يتعرضوا للتفريق بين النوعين. أما إذا كان المقصود أن القدماء لم يستخدموا هذه الألفاظ، لم يستخدموا العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، فنعم يعني هذا واقع وهو في كثير من المصطلحات الأصولية ليس فقط في هذا. ولهذا بعض المصطلحات يعني لم يتعرض لها القدماء وبينها فرق، وقد تعرض المتأخرون لها، ولا يعني أن القدماء لا يفرقون بين النوعين. هذا معنى قوله واتحد القسمان عند القدماء وهو حجة، وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معينا يبن. وهو هذا الضمير يعود إلى العام المخصوص، العام الذي دخله التخصيص، وهذا هو الأكثر في النصوص الشرعية، يعني الأكثر في النصوص الشرعية أنها نصوص دخلها التخصيص، نصوص عامة دخلها التخصيص. فهذه النصوص يقول الناظم حجة لدى الأكثر، يعني أكثر العلماء قالوا بأن العام المخصوص حجة في الباقي، حجة في الباقي، بمعنى أن التخصيص لا يسقط حجية الدليل العام، كون الدليل العام دخله التخصيص هذا وإن أضعف عمومه لكنه لا يسقط حجيته، هو يضعف العموم. نعم، لهذا حتى الحنفية الذين يعتبرون العام دلالته قطعية، إذا دخله التخصيص لم تبقى دلالته قطعية كما كانت. فالعام إذن الذي دخله التخصيص وإن ضعفت دلالته بسبب التخصيص، ولكن التخصيص لا يسقط حجية هذا اللفظ العام في الأفراد الباقية بعد التخصيص، وإلا للزم على هذا إسقاط أكثر العمومات في النصوص الشرعية، لأن أكثر العمومات في النصوص الشرعية دخلها التخصيص. فلو كان مجرد دخول التخصيص يسقط حجية الدليل لوجب علينا أن نتوقف عن أكثر النصوص العامة الواردة في الكتاب والسنة، وهذا باطل. الأمر الثاني أن الأصل كما عرفنا بأن هذا الدليل حجة يجب العمل بها وهو العام، فهو حجة يجب العمل بها، فنتمسك بهذا الأصل حتى يثبت عندنا ما يسقط هذه الحجية، ولم يثبت ما يسقط هذه الحجية نخرج بعض الأفراد لوجود الأدلة الدالة على إخراج هذا البعض، لكن لا نسقط الدليل العام لمجرد أنه أخرج منه بعض الأفراد. ولكن هذا يعني مقيد بقيد، هذا الكلام الذي سبق مقيد بقيد، وهو ما أشار إليه بقوله إن مخصص له معينا يبن، يعني إذا كان المخصص معينا، بعبارة أخرى إذا كانت الأفراد التي أخرجت من العموم معينة ومحددة وليست مبهمة أو مجملة. فلو قال مثلا اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، فنقول يظل قوله اقتلوا المشركين حجة في غير أهل الذمة، وهذا هو معنى الكلام الذي سبق. أما أهل الذمة فلا يجوز قتالهم بسبب وجود المخصص أو دليل التخصيص. لكن لو جاء النص فرضا اقتلوا المشركين إلا بعضهم، اقتلوا المشركين إلا بعضهم، فهنا بهذا التخصيص بالمبهم بالمخصص المبهم لا يصح الاحتجاج بالدليل العام. لماذا؟ لأن كل فرد من أفراد العموم يصلح أن يكون داخلا في البعض، إلا بعضهم، من هم البعض؟ لفظ مبهم مجمل، وبالتالي يعود هذا الإجمال على أصل الدليل وهو العموم وهو المشركين، وبالتالي يكون مجملا، والمجمل كما تعرفون لا يجوز العمل به إلا بعد البيان. فإذا العام هو حجة في الباقي عند أكثر العلماء إذا كان المخصص مبينا واضح الدلالة ولم يكن مبهما، أما لو كان مبهما فإنه يصير مجملا لا يصح الاستدلال به والاحتجاج به، لأن كل فرد من أفراد هذا اللفظ العام يصلح أن يكون مقصودا بهذا الاستثناء. وقس على الخارج للمصالح ورب شيخ الامتناع جارح. وقس على الخارج للمصالح، يعني قس على الفرد الخارج من العموم للمصالح. الفرد الخارج هو الفرد الذي ثبت الدليل الذي أخرجه من هذا العموم، مثل أهل الذمة من عموم قوله تعالى اقتلوا المشركين، أو مثل بيع العينة من عموم قوله تعالى وأحل الله البيع. فالفرد الذي أخرج من العموم بسبب الدليل هل يصح القياس عليه إذا وجد المعنى الذي من أجله وقع التخصيص أو لا يجوز؟ مثلا الله تعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم، طيب لكن جاء التخصيص في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فخصصت الأمة من هذا العموم فإنه لا يحكم عليها بعموم الحكم السابق. هذا فرد خارج من العموم بسبب الدليل، بسبب الآية القرآنية، لكن المعنى الذي من أجله خصصت الأمة وهي الرق، هذا المعنى موجود في العبد، موجود في العبد وهو الرجل الذكر كما هو موجود في الأنثى. فهل نقول العبد أيضا لا يطبق عليه الحكم الأول قياسا على الأمة أو لا يصح هذا؟ فالقياس على الفرد الخارج هذا هل يصح أو لا؟ فأكثر العلماء يقولون نعم يصح، وهو الذي صدر به الناظم البيت وقس على الخارج للمصالح، يعني يجوز القياس عليه إذا وجدت شروط القياس، ومن أهمها وجود المعنى أو العلة التي من أجلها وقع التخصيص. فنقول بأن العبد يقاس على الأم، فعليه نصف ما على الحر من العقوبة. كذلك مثلا نقول بأن الأرز لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا، لا يجوز، قياسا على البر الذي ثبت بحديث الصحيحين البر بالبر إلى آخره، يدا بيد مثلا بمثل. لماذا؟ لوجود المعنى، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. ورب شيخ الامتناع جانح، رب كما تعرفون يعني تأتي للتقليل وأحيانا تأتي للتكثير، وجمهور النحاة على أن الأصل فيها التقليل، ان رب في الاصل والغالب انها تفيد التقليل، خلافا لابن هشام النحوي رحمه الله. فقوله رب شيخ الامتناع الجانح يحتمل انه يريد التقليل ويحتمل انه يريد التكثير. والظاهر ان الصحيح انه للتقليل وليس للتكثير. لماذا؟ لان اكثر العلماء يرون جواز القياس على المستثنى من النص على الفرد الخارج، بل حتى الناظم نفسه صرح بهذا عندما قال واعتبر الإجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس. فجمهور العلماء ومنهم المذاهب الأربعة يرون أن اللفظ العام يجوز تخصيصه بالقياس، وهذه المسألة من هذا الباب، هذه المسألة هي من باب تخصيص الدليل العام بالقياس، وهو جائز حتى في المذاهب الأربعة. فأكثر العلماء على القول الأول، وبالتالي يكون قوله ورب على الأصح أنه للتقليل. لماذا؟ لأنه هو الواقع الذي يدل عليه الاستقراء، استقراء المذاهب، ولأنه هو الأصل في دلالة كلمة رب، فالأصل فيها عند أكثر النحاة أنها للتقليل. حروف الاستثناء والمضارع من فعل ضارع، والحكم بالنقيض للحكم، وغيره منقطع ورجح بلدى الإقرار، والعقد معنى الواو فيه جاري، بشركة وبالتواطي قال بعض، وأوجد فيه الاتصال، عواقي دون ما اضطرار، وأبطلا للصيد تذكار، وعدد معك إلا قد وجب له الخصوص عند جل ذات، وقال بعض بانتفى الخصوص، والظاهر الإلقاء من النصوص جوازه يدل المدخل، وجوز عند الجل، ومالك أوجب للأقل، ومنع الأكثر من العقد منه عند بعض من فقر. يكفي هذا والعقد، والعقد منه عند بعض من فقر. والعقد منه عند بعض من فقر. طيب، شرع الناظم رحمه الله تعالى يتحدث عن المخصصات، وتكلم عن التخصيص وبعض مسائله، وشرع هنا يتكلم عن المخصصات، والمقصود بالمخصصات هنا الأدلة التي يحصل بها التخصيص. فالمخصص هو الدليل الذي يحصل به التخصيص، وإن كان المخصص في الأصل هو المتكلم، والمتكلم بالدليل الخاص هو المخصص في الأصل، لكن الأصوليين إذا أطلقوا المخصص فإنما يقصدون الدليل الذي حصل به التخصيص. وهذا الدليل الذي حصل به التخصيص يقسمه الأصوليون إلى مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. فالمتصلة هي المتصلة بالدليل العام، بمعنى أنها لا تأتي مستقلة عن الدليل العام، وإنما تأتي متصلة بها في الكلام، مثل الاستثناء. الاستثناء لا يأتي إلا زيدا هكذا، وإنما يأتي متصلا مع الدليل العام، كذلك الشرط، كذلك بقية المخصصات المتصلة. ولهذا سميت بالمخصصات المتصلة، لأنها لا تستقل بنفسها وإنما تأتي متصلة مع الدليل العام. أما المخصصات المنفصلة فهي المخصصات التي تستقل بنفسها عن الدليل العام، ولا يلزم أن تأتي يعني متصلة بالمخصص. بدأ في النوع الأول وهو ما يسمى بالمخصص المتصل، فقال حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع. شرع في بيان الحروف أو الأدوات التي تفيد الاستثناء، وكان الأولى أن يعرف الاستثناء أولا قبل أن يعني يذكر الحروف والأدوات. والاستثناء عند العلماء هو إخراج بعض الأفراد بإلا أو إحدى أخواتها، إخراج بعض الأفراد يعني بعض ما دخل في العموم بإلا أو إحدى أخواتها. فهذا المقصود بالاستثناء عند الأصولين وعند النحاة أيضا. هذا الاستثناء يستفاد من صيغ محددة في اللغة. ما هي هذه الصيغ والأدوات؟ قال حروف الاستثناء، الحروف التي تفيد الاستثناء في لغة العرب، وهي أدوات كثيرة، أمها وأصلها إلا زيدا، جاء القوم إلا زيدا، قتلوا المشركين إلا أهل الذمة، فإلا هذه أم الباب كما يقال. وهكذا أخواتها التي تفيد الاستثناء، مثل سوى زيد، جاء القوم سوى زيد، فسوى أيضا تفيد معنى إلا، وهو إخراج بعض الأفراد من اللفظ العام الذي سبقه. والمضارع كذلك، الفعل المضارع المأخوذ من الاستثناء، مثل أستثني كذا، يعني أزكي جميع الناس وأستثني زيدا مثلا، فأستثني فعل مضارع وهو يفيد الاستثناء. والمضارع من فعل الاستثناء، وما يضارع أي وما يشابه، لأن المضارعة في لغة العرب هي المشابهة، وما يضارع يعني ما يشابه الفعل المضارع مما يفيد الاستثناء، كالفعل الماضي مثل خلا، خلا زيدا، جاء القوم خلا زيدا، فخلا فعل ويفيد الاستثناء، مثل إلا وأخواتها الأخرى. حروف الاستثناء وما والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع، والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل وغيره منقطع. يشير في هذا البيت والشطر الذي وراءه بأن الاستثناء ينقسم عند العلماء إلى نوعين: استثناء متصل واستثناء منقطع. استثناء متصل واستثناء منقطع. بدأ بتعريف الاستثناء المتصل فقال: والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل، يعني أن الاستثناء المتصل هو الاستثناء الذي يكون فيه الحكم بنقيض الحكم للمستثنى منه، يعني أن نحكم للمستثنى بنقيض الحكم للمستثنى منه إذا كان من جنسه، يعني إذا كان من جنسه، كما نقول مثلا قام القوم إلا زيدا، فهذا الاستثناء يسمى استثناء متصلا. لماذا؟ أولا لأن المستثنى من جنس المستثنى منه، بمعنى أن زيد من جنس القوم، من جنس الناس، لو قلنا أيضا بعبارة أصرح جاء الناس إلا زيد، فهو متصل أولا لأن زيدا هو فرد من أفراد جنس ما قبله وهو المستثنى منه. الأمر الثاني أنه محكوم عليه بنقيض الحكم المثبت للمستثنى منه، قام القوم فأنا حكمت على القوم بالقيام، إلا زيدا أي لم يقم فحكمت عليه بعدم القيام. طبعا هذا على أحد القولين، الذي عليه الأكثر وهو أن المستثنى محكوم عليه بنقيض حكم المستثنى منه. وإلا بعض العلماء من علماء اللغة وبعض الفقهاء أيضا كثير من الحنفية يرون أن المستثنى مسكوت عنه، ليس محكوما عليه، ليس محكوما عليه بنقيض الحكم، وإنما هو مسكوت عنه، بمعنى إلا زيدا فإنه مسكوت عنه، يعني لم يحكم عليه بالحكم السابق ولا بنقيضه، ولا بنقيضه. وهذا يعني من دقائق المسائل التي ينظر فيها إلى متعلق الاستثناء، بمعنى إلا زيدا، هل هذا الاستثناء هو متعلق من الحكم، متعلق بالحكم، أو متعلق باللفظ العام، يعني إلا زيدا متعلق بلفظ القوم، أو هو متعلق بالحكم وهو قام. فإذا قلنا هو متعلق بالقوم فلا يلزم منه أنه محكوم عليه، والأقرب أن يكون مسكوتا عنه، يعني يحكم عليه بالسكوت، بمعنى أنه لم يحكم عليه بإثبات ولا نفي. لكن إذا قلنا بأن إلا هذه أن الاستثناء إنما يتعلق بالحكم وهو قام، أو بالحكم مقيدا بما بعده، فهنا يترجح قول الجمهور وهو أن المستثنى محكوم عليه بنقيض الحكم الثابت للمستثنى منه. وهذا ما رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله، بمعنى أن الاستثناء هنا متعلق بالحكم مقيدا بما بعده، قام القوم وما بعده هو اللفظ العام. فإذا إذا وجد هذان الأمران فالاستثناء متصل وغيره منقطع. أما إذا لم يوجد فيه هذان الأمران فإنه يعتبر من النوع الثاني وهو الاستثناء المنقطع. وهذا يشمل صورتين: الصورة الأولى أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، من جنس آخر، كالمثال المشهور عند النحاة: قام القوم إلا حمارا، وما وجدوا في الدنيا إلا هذا المثل، قام القوم إلا حمارا، فقالوا الحمار ليس من جنس القوم، فيكون استثناء منقطعا. كذلك لو حكم أيضا على المستثنى بحكم ليس هو نقيض الحكم الأول فإنه يعتبر من الاستثناء المنقطع أيضا. قام القوم إلا زيدا لم أره، إلا زيدا لم أره، فالمستثنى هنا حكم عليه بحكمه عدم الرؤية، وعدم الرؤية ليس نقيضا للقيام، ليس نقيضا للقيام، فهذا أيضا يسمى من أو يدخل في النوع الثاني وهو الاستثناء المنقطع. ولهذا قال الناظم: وغيره منقطع. ورجح جوازه، أي ورجح جوازه، يعني يجوز فيه الضبطان، ورجح جوازه وهو مجازا واضحا. ورجح جوازه، جوازه بمعنى أن الراجح عند أكثر العلماء هو جواز الاستثناء المنقطع، جواز الاستثناء المنقطع وصحته لغة، ويجوز استخدامه في الكلام عند عامة الناس، وهذا الذي عليه أكثر العلماء لأنهم استقرأوا النصوص واستقرأوا كلام العرب فوجدوا أن الاستثناء يأتي من هذا النوع وليس من النوع الأول، كما قال تعالى: وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. اتباع الظن ليس من العلم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، والتجارة ليست من أكل أموال الناس بالباطل. وهكذا، فقد يأتي الاستثناء ويكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. ومن قوله تعالى: إلا إبليس، سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فالجمهور على أن إبليس من الجن كما جاء في الآية الأخرى صراحة وليس من جنس الملائكة. فالخلاصة أن الجمهور يرجحون جواز الاستثناء المنقطع. بعض العلماء منع هذا النوع من الاستثناء، قالوا لأن الاستثناء هو إخراج ما دخل في اللفظ العام، إخراج ما دخل في اللفظ العام إلا وإحدى أخواته. وهنا المستثنى لم يدخل في المستثنى منه أصلا حتى نحتاج إلى إخراجه، فمعنى الإخراج قالوا غير موجود هنا، فلا يسمى يعني استثناء. طبعا هذا إذا كان المقصود به أنه يعني لا يسمى استثناء على سبيل الحقيقة فنعم، لأن الأصل في الاستثناء هو إيش؟ الأصل في الاستثناء الاتصال، الأصل في الاستثناء والمعنى الحقيقي فيه هو الاتصال، بمعنى أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وهذه قاعدة عامة في كل النصوص التي جاء فيها الاستثناء. يعني مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهنا ذكر المستثنى لكن لم يذكر إيش المستثنى منه، فجمهور الفقهاء قالوا الأصل في الاستثناء الاتصال، فيكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فمعنى الحديث: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد، وجاء مصرحا به في رواية الإمام أحمد. فإذا كان المقصود أن بهذا الإنكار هو أن هو إنكار حقيقة الاستثناء المنقطع وأنه ليس معنى حقيقيا فنعم هذا متجه، أما إذا كان المقصود هو إنكاره مطلقا بمعنى عدم استعماله وعدم إطلاق لفظ الاستثناء عليه فهذا يعني فيه نظر. وغير منقطع ورجح جوازه وهو مجازا وضحا، وهو يعني هذا الاستثناء المنقطع وضح كونه مجازا، فهو من باب المجاز وليس من باب الحقيقة. ولهذا يعني تفسيره العام ليس بمعنى الإخراج، ولكن بمعنى المخالفة، لكن بمعنى المخالفة، يعني عندما تقول قام القوم إلا حمارا، طيب، أو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، كأنك تقول ما لهم به من علم لكن اتباع الظن، فهي كأنها بمعنى المخالفة وليست بمعنى الإخراج، فهو من باب التجوز وليس من باب الحقيقة. فلتنمي ثوبا بعد ألف درهم للحذف والمجاز أو للندم، وقيل بالحذف لدى الإقرار والعقد معنى الواو فيه جاري. هذه الأبيات مرتبطة بما سبق، وهو ما يسمى بالاستثناء المنقطع. فلتنمي يعني بناء على ما سبق، إذا قال الرجل فلان له علي ألف درهم إلا ثوبا، ألف درهم أو ألف ريال أو ألف دولار إلا ثوبا، فهنا كيف يفسر هذا اللفظ؟ تفسير هذا اللفظ مبني على ما سبق، ولهذا قال فلتنمي ثوبا بعد ألف درهم للحذف والمجاز، هذا القول الأول هو الذي عليه الجمهور. إلا ثوبا يعني إلا قيمة ثوب من الدراهم، إلا قيمة ثوب من الدراهم، لأن الأصل في الاستثناء كما عرفنا إيش؟ الاتصال، وبالتالي يفسر بهذا المعنى، يعني إلا قيمة ثوب، فنخرج من الألف قيمة ثوب للحذف والمجاز، ويكون تجوزا لأنه استعمل الثوب وأراد قيمته، فهو استعمال للفظ في غير ما وضع له فيكون مجاز، هذا القول الأول. أو للندم، هذا القول الثاني، بمعنى أن قوله إلا ثوبا يكون من باب الندم والتراجع، وبالتالي يبطل كلامه وتلزمه الألف كاملة، يبطل الاستثناء ويلزمه وتلزمه الألف كاملة. وقيل بالحذف لدى الإقرار والعقد معنى الواو فيه جاري، هذا القول الثالث، وهو التفريق بين ما جاء في سياق الإقرار وبين ما جاء في الإخبار عن العقود. فإذا كان من باب الإقرار فهو مثل قول الجمهور للحذف والمجاز، له علي ألف درهم إلا ثوبا يعني إلا قيمة ثوب من الدراهم، فيفسر بهذا لأنه في سياق الإقرار. لكن إذا جاء في سياق الإخبار عن العقود، قال مثلا بعت فلانا أو اشتريت من فلان ألف ناقة إلا ثوبا، فإذا جاء في سياق العقود قالوا فهو بمعنى الواوي يعني وثوبا، ألف ناقة وثوبا، فيكون بمعنى الواو، هذا القول الثالث في المسألة، والجمهور على أنه يفسر بالحذف والمجاز. بشركة وبالتواطي قال بعض، وأوجب فيه الاتصال. قال بعض يعني بعض العلماء، وينسب هذا إلى أبي الحسن الأبياري المالكي شارح البرهان، ينسب إليه أنه قال بأن الاستثناء المنقطع هو من قبيل الحقيقة أيضا، كما هو الحال في الاستثناء المتصل، هذا معنى قوله بشركة، بشركة يعني بالاشتراك، أن بعض الأصوليين قال بالاشتراك، بمعنى أن الاستثناء المتصل حقيقة والاستثناء المنقطع حقيقة، فلفظ الاستثناء حقيقة فيما في المتصل وفي المنقطع. لماذا؟ قال لأنه استعمل فيهما، جاء في لغة العرب لهذا وجاء في لغة العرب لهذا، والأصل في الاستعمال إيش؟ الحقيقة، فيكون حقيقة فيهما يعني في الأول وفي الثاني، هذا معنى قوله بشركة. وبالتواطي هذا قول آخر لبعض الأصوليين، قالوا بأن الاستثناء هو من قبيل المتواطئ، فهو يسمى بالمشترك المعنوي، بمعنى أنه يدل على القدر المشترك بينهما، القدر المشترك بينهما. لماذا؟ قالوا أن الاستثناء ينقسم نحن نقول آل استثناوي ينقسم إلى متصل ومنقطع. إذا مورد التقسيم هو مشترك بينهم، بين القسمين. مورد التقسيم في أي شيء؟ لا يمكن أن تقول مثلا الإنسان ينقسم إلى رجل وامرأة وأسد. طيب، لا يصح هذا التقسيم، لأن الأسد لا يشارك بقية الأقسام في مورد التقسيم. لكن عندما تقول الإنسان ينقسم إلى رجل وامرأة، فهذا تقسيم صحيح ويدل على اشتراك القسمين في مورد التقسيم وهو الإنسانية. فالرجل إنسان والمرأة إنسان. فهنا قالوا بأن الاستثناء لما قسم إلى متصل ومنقطع، إذن لا بد أن يكون مشتركين في أصل المعنى، وإن اختلفوا في التفاصيل بعد ذلك. هذا معنى قوله وبالتواطي قال بعض. طبعا كلا القولين يرد عليهما بأن الاستثناء عند الإطلاق إنما ينصرف ويتبادر إلى الذهن إلى النوع الأول وهو المتصل وليس المنقطع. والتبادر هو علامة إيش؟ تبادر علامة الحقيقة، هو حقيقة في المتصل ومجاز في غيره. وأوجب فيه الاتصال، يعني أوجب الاتصال في الاستثناء. والمقصود بالاتصال هنا اتصال الزمني، بمعنى أن المستثنى يجب أن يكون متصلا بالمستثنى منه من حيث الزمن، فلا يقع بينهما انفصال في الزمان. فلا يصح أن يقول الإنسان فلان له علي 100,000 ريال وبعد شهر يأتي فيقول لنا إلا 50,000، نقول هذا الاستثناء ما يقبل، لأن الاستثناء من شروطه أن يكون متصلا من حيث الزمن. وهذا الاتصال قد يكون اتصالا حقيقيا، كما لو قال فلان له علي 1,000 إلا درهما، هذا متصل حقيقة. لكن هناك نوع آخر وهو المتصل حكما، بمعنى أنه الحقيقة ليس بمتصل لكن أعطي حكم المتصل، مثل تقسيم الحديث إلى حديث مرفوع حقيقة ومرفوع حكما. فهنا أيضا قد يحكم عليه بأنه متصل حكما، وهو الذي أشار إليه بقوله وفي البواقي دون ما اضطرار. وفي الباقي دون ما اضطرار، بمعنى أن الفصل إذا وقع من باب الضرورة فإنه لا يعتبر انفصالا من حيث الحكم. بمعنى الإنسان لو قال فلان له علي 1,000 ثم أخذه السعال وبعد ذلك قال إلا كذا، فهنا ما نقول له الاستثناء باطل هنا لوجود الانقطاع، لأن الانقطاع هنا من باب إيش؟ باب الضرورة، أو لضرورة التنفس مثلا. وأوجب فيه الاتصال وفي البواقي، يعني أوجب في الاستثناء الاتصال وفي البواقي أيضا من المخصصات المتصلة كالشرط مثلا. لا يقول فلان عبدي فلان حر أو مالي صدقة ووقف ثم بعد أسبوع يقول إن شفاني الله، فلا نقبل هذا الانفصال أيضا وهذا الشرط بسبب عدم وجود الاتصال. لماذا؟ لأن كل هذه المخصصات المتصلة هي تابع للمستثنى منه وتابع لأول الكلام، والتابع لا يصح أن يكون أو أن يقع متراخيا عن الأصل. ولأن إباحة الاستثناء في مثل هذه الصور وتصحيح الشرط في مثل هذه المسائل سيؤدي إلى اضطراب العقود بين الناس، فلا يثبت بيع ولا شراء ولا صدقة ولا وقف ولا غير ذلك، لأن كل إنسان يقول شيئا ثم إذا بدا له شيء بعد سنة يستثني، وبالتالي لا تثبت العقود الشرعية بين الناس. ولم ينقل في هذه المسألة خلاف إلا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فقد جاء عنه مستدرك الحاكم أنه يجوز الاستثناء ولو بعد مدة. اختلفوا هذه المدة، بعض الروايات أنه يجيز إلى سنة وبعضهم إلى شهر. منهم ينقل عنه تجويز الاستثناء وتراخيه، وهذا في الحقيقة فيه نظر، لأنه يعني المنقول عنه إنما هو الاستثناء في المشيئة، يعني هو يقول بأن الإنسان إذا قال شيئا ثم تذكر بعد شهر بعد سنة فينبغي له ويشرع له أن يقول إن شاء الله، يعني إذا قال سأفعل كذا ونسي أن يقول إن شاء الله ثم تذكر بعد زمن فقال يشرع له أن يقول إن شاء الله ويعلقه على مشيئة الله عملا بقوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهذا هو المنقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ويبعد من فقه عبد الله بن عباس المتواتر أن يصحح الاستثناء في العقود وفي الإقرارات بعد مدة من الزمن. ولهذا ينقل ابن العربي رحمه الله أنه سمع جارية ببغداد تقول لأخرى لو كان مذهب عبد الله بن عباس صحيحا في الاستثناء لما قال الله لأيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وإنما يقول له استغني إذا كان الاستثناء صحيحا. وينقل هذا أيضا عن أبي إسحاق الشيرازي أنه سمع هذا وكان قد عزم أن يخرج من بغداد، فقال بلدة ترد فيها جارية على عبد الله بن عباس لا ينبغي أن يخرج من هذه، يعني يشير إلى هذا الفقه. ومثله أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على أمر فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فقال وليكفر عن يمينه، وكان الاستثناء هذا يسقط لزوم هذه العقود ويسقط هذه الأحكام الشرعية، لقال وليستغني. وفي البواقي دون ما اضطراري وأبطلا بالصمت للتذكار، يعني أبطل الاستثناء إذا وجد فيه الصمت للتذكر، يعني قال له علي ألف ثم سكت ليتذكر ماذا وقع فيه. فالناظم يقول أبطل الاستثناء في هذه الصورة. وهذا متجه لو كان يعني الفاصل كثيرا أو لو كان الفاصل طويلا، يعني جلس يتذكر ساعات وساعات أو أياما ثم جاء أتى بالاستثناء، فالقول هذا متجه لطول الفاصل. أما لو كان يسيرا فاصلا يسيرا وهو في المجلس له علي ألف ثم يعني سكت هنيها ثم قال إلا كذا، فالظاهر أن هذا له حكم المتصل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في حرم مكة ولا يعضد شجره ثم قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، فوجد هذا الفاصل ووجد السكوت والصمت من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، لكنه لما كان صمتا يسيرا وفاصلا يسيرا أعطي حكم المتصل وليس حكم المنقطع. ثم قال وعدد معك إلا قد وجب له الخصوص عند جل من ذهب. وعدد معك إلا، يعني إذا جاء الاستثناء مقارنا للعدد، إذا جاء الاستثناء مقارنا للعدد له علي عشرة إلا ثلاثة مثلا، له علي عشرة إلا ثلاثة، وعدد معك إلا قد وجب له الخصوص عند جل من ذهب، بمعنى أن الاستثناء إذا جاء مع العدد فإن المقصود بالعدد الأول هو الخصوص وليس العموم، بمعنى أنه لو قال له علي عشرة إلا ثلاثة فإن المقصود بالعشرة هنا هو السبعة، يكون المقصود بالعشرة هو الخصوص أي السبعة في هذا المثال، فقول له علي عشرة إلا ثلاثة هو بمثابة له علي سبعة، فالمقصود به الخصوص. وعدد معك إلا قد وجب له الخصوص عند جل من ذهب. وقال بعض البنت فالخصوص، بعض العلماء كالباقلاني رحمه الله قالوا بانتفاء الخصوص هنا، بأن هذا عنده أصلا ليس من باب الاستثناء، ليس من باب الاستثناء، يعني هو يقول بأن العرب وضعت لهذا المخصوص عبارتين، يعني وضعت للسبعة لفظين أحدهما مركب والآخر مفرد، المفرد هو سبعة والمركب هو عشرة إلا ثلاث، عشرة إلا ثلاث. فكأنه يقول يعني هذا العدد المخصوص وضع له لفظان في اللغة، فليس هناك إخراج، ليس هناك يعني استثناء، لكن غاية الأمر أن هذا لفظ مفرد وهو سبعة، وهذا لفظ مركب عشرة إلا ثلاث. والظاهر الإبقاء من النصوص، يعني أن الظاهر من هذه الأقوال السابقة التي ذكرت في هذه المسألة، الظاهر منها أن المستثنى هنا في هذه الأمثلة باق على الملك، أنه باق على الملك وليس خارجا عنه، له علي عشرة إلا ثلاث. فالظاهر والنتيجة من كل هذه الأقوال السابقة أن الثلاثة باقية على الملك وليست خارجة عنه. والمثل عند الأكثرين مبطل ولجوازه يدل المدخل. والمثل عند الأكثرين مبطل، هذه مسألة استثناء المثل، ويسمى أيضا بالاستثناء المستغرق، بمعنى أن يقول له علي عشرة إلا عشرة، له علي ألف إلا ألف إلا ألفا، هذا يقال له الاستثناء المستغرق أو استثناء المثل. هل يجوز هذا الاستثناء أو لا يجوز؟ أكثر العلماء يقولون لا يجوز، والاستثناء هنا باطل. فلو قال له علي مئة ألف إلا مئة ألف، فالاستثناء باطل ويلزم هذا المتكلم مئة ألف كاملة، لأن الاستثناء هنا حكمنا عليه بالبطلان والفساد. هذا الذي يعني ذهب إليه جمهور العلماء، بل بعض أهل العلم كابن الحاجب يحكي الاتفاق عليه، يعني أن هذا حكم متفق عليه، يحكي الإجماع بسبب ضعف الخلاف في هذه المسألة. ولجوازه يدل المدخل، المدخل هذا مصطلح أو اسم كتاب، والكتب التي تسمى بالمدخل كثيرة، يعني المدخل إلى السنن للإمام البيهقي، المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم لأبي عبد الله الحاكم، المدخل إلى مذهب ابن جرير الطبري لأبي الحسن بن المنجم، المدخل لابن الحاج المالكي. لكن المقصود بالمدخل هنا هو كتاب ابن طلحة الأندلسي المالكي رحمه الله، له كتاب المدخل وهو مختصر في فقه مالك رحمه الله، ومؤلف هذا الكتاب كما ذكرت هو ابن طلحة الأندلسي، ومن علماء المالكية المشهورين، وهو الذي اشتهر عنه الفتوى بإسقاط الحج عن أهل المغرب، أنه هو الذي قال بأنه يعني رأيت في المغرب أحداثا أوجبت عندي سقوط الحج عن أهل المغرب. طبعا العلماء يعني بعضهم ما رضي هذه المقالة وألفوا كتبا في الرد على ابن طلحة رحمه الله، وأغلظوا عليه في الكلام بأن هذا ركن الدين الأعظم لا يمكن أن يسقط عن أحد منه. لكن الواقع أن يعني أن ابن طلحة هو يعني إنما أعطى فتوى خاصة بزمنه وخاصة ببقعة معينة بسبب انعدام الأمن للمسافر أو لمن أراد أن يعني يخرج إلى الحج في ذلك الوقت. فهو قال رأيت في المغرب من الحوادث، يعني رأى فيها من الحوادث المخلة بالأمن ما دفعه إلى القول بعدم وجوب الحج على أهل المغرب. فهو من باب أن شرط الأمن لم يتوفر، ولم يقصد بهذا أن الحج يسقط عن أهل المغرب في كل زمان وفي كل مكان حتى يحمل عليه هذه الحملة الشحواء، وهو أفقه من أن يقول يعني مثل هذا القول. فابن طلحة في كتابه المدخل نقل عن مالك رحمه الله قولين في قول الرجل أنت طارق ثلاثا إلا ثلاثا، أنت طارق ثلاثا إلا ثلاثا، فنقل قولين في هذه المسألة، قول بأن الاستثناء باطل ويلزمه الطلاق الثلاث، والقول الثاني أن الاستثناء ينفعه في هذه الحالة ولا يقع الطلاق. فيقول الناظم ولي جوازه يدل المدخل، يعني هذا النقل عن مالك في هذه المسألة يدل على جواز استثناء المثل، لأنه قال له علي ثلاثا إلا ثلاثا وذكر رواية بأن الاستثناء هذا ينفعه. هذا يعني إشارة إلى الخلاف في المسألة. وجوز الأكثر عند الجلي، ويمكن أن تقرأ وجوز الأكثر عند الجلي ومالك أوجب للأقل، يعني أكثر العلماء يرون أنه يجوز استثناء الأكثر، استثناء الأكثر له عليه 10 إلا 7، له عليه 10 إلا 9، فأكثر العلماء يجوزون هذا الاستثناء عملا بقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليه سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوون هم أكثر الناس كما قال الله تعالى في الآية الأخرى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل، فالغاوون هم أكثر الناس وقد وقع استثناؤهم في هذه الآية الكريمة. فجمهور العلماء على هذا القول. ومالك أوجب للأقل، الإمام مالك رحمه الله أوجب واشترط في الاستثناء أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه، وبالتالي لا يصح عنده استثناء الأكثر ولا يصح استثناء النصف أيضا، له علي 10 إلا 5، لأن الواجب عنده الأقل. والمستند في هذا قالوا بأنه لم يرد في كلام العرب استثناء الأكثر من المستثنى منه، وإنما جاء استثناء الأقل، وهذا المعروف قالوا في لغة العرب، وبناء عليه اشترطوا أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه. ومنع الأكثر من نص العدد والعقد منه عند بعض فقد، يعني بعض العلماء مثل ابن الحسن اللخمي رحمه الله صاحب التبصرة رأوا هؤلاء الجماعة من العلماء رأوا بأن الاستثناء الأكثر لا يجوز في العدد دون غيره، فلا يجوز أن تقول له عليه 10 إلا 9. لماذا؟ لأن هذا لم يرد عن العرب ولم يسمع عنه. وأما في غير العدد فيجوز مثل الآية الكريمة، مثل الآية الكريمة، وهذا يعني ما ذهب إليه بعض المحققين من أهل العلم. فالأكثرية إذا كانت معروفة من النص مثل العدد فلا يجوز، أما إذا كانت الأكثرية يعني معلومة من شيء آخر من جهة أخرى، من جهة الواقع، من جهة الاستقراء، فهذا لا يمنع. وبعضهم منع استثناء العقود وهو 10 والـ20 والـ30 والـ40 والـ50، أعداد العقود منع بعض العلماء استثناءه، ويعترض عليه بقوله تعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، فالاستثناء هنا ورد بلفظ العقد وهو 50. يكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.